Oh.

الأنباء ما حكمة بالغة فما فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من جراز منتشر مطلين إلى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هذه السحابة الطاهرة من ساحة مسجد أبو النيل بقرية أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الحياة الآمنة والهادئة المستقرة في الدنيا مطلب كل إنسان ومقصد كل عاقل، ولكن كيف نتذوق هذه الحياة في أنفسنا، وكيف نعيشها في مجتمعاتنا، وكيف نؤمنها للأجيال القادمة؟ الجواب في قول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مع الإخوة الإيمان نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر والأوقاف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن طلب الهدى منه جل جلاله هداه، ومن طلب الهدى من غيره جل وعلا أضله وعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا ضد له في حكمه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك وعظمت قدرتك وتجلت إرادتك، تفعل ما تشاء وما تريد بحكمتك، لأنك أنت الأول بلا ابتداء وأنت الآخر بلا انتهاء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، كنت ولا شيء قبلك وستكون ولا شيء بعدك. نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد بأن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رحمة الله المهداة ونعمته المزداة والهادي بإذن ربه إلى صراط مولاه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين باعوا الدنيا واشتروا بها الآخرة فكانوا من الرابحين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ما أعظم القرآن، كلام الرحمن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من إذا قال به صدق، ومن إذا حكم به عدل، ومن إذا عمل به أجر، ومن إذا دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن الكريم فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. القرآن الكريم من تعلق به نجا من كل مكروه وسوء، ومن جعله خلفه ذاق مر الدنيا والآخرة. اسمع إليه جل جلاله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إخوة الإيمان والإسلام، النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: القرآن الكريم يرفع أهله، وأهل القرآن أكرمهم الرحمن. ينادي مناد من قبل الله عز وجل يوم العرض عليه جل جلاله ويقول: أين أهل الله وخاصته؟ فيقولون: أولله أهلون. فينادي مناد من قبل الله عز وجل: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله، من أكرمهم أكرمه الله، ومن أهانهم أهانه الله. وكفى القرآن شرفا وفخرا وأهله عزا وكرامة أن قال الله عز وجل في حقهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاهم ربهم من فوق سبع سماوات طباق من بين خلقه، وشرفهم بأن جعل صدرهم وعاء لكتاب الله. اسمع إلى هذه القصة القصيرة التي توضح كرامة القرآن وعظمة القرآن وجلال من يستمسك بالقرآن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من القبور، فمر على قبر صاحبه يعذب، ثم بعد فترة مر على ذات القبر فوجد أن العذاب قد رفع، فقال لأهله: دلوني على صاحب هذا القبر، احيت القبر دي. فقالوا: إن هذا القبر لرجل مات وزوجه حامل، فلما أتمت أشهر الحمل أنجبت ولدا، فلما بلغ الولد مبلغ الصبيان بعثت به أمه إلى معلم الناس القرآن، فكتب الولد في اللوح: بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى الله عز وجل إلى حبيبه ومصطفاه قائلا له: استحييت منه أن أعذبه وله ولد وصفني بأنني أنا الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم فيه عزنا، القرآن الكريم فيه سعادتنا، القرآن الكريم فيه كرامتنا، القرآن الكريم فيه شرفنا. فلنستمسك دائما بكتاب الله، ولنعتصم بكتاب الله، ولنتحد حول كتاب الله، لعل الله عز وجل يخرجنا جميعا من هذه الغمة، ويرفع عنا دائما وعن الأمة كل بلية وكل شر وكل مكروه وسوء. يا رب احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك إلى قيام الساعة يا رب العالمين. هيئ لنا من أمرنا رشدا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعلنا من عبيدك السعداء، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف ونحن مع حضراتكم هنا في هذه الأمسية الدينية في رحاب مسجد أبو النيل بقرية أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى جعل غاية هذا الدين الخاتم وهذه الرسالة الكاملة تهدف أولا وأخيرا إلى إتمام مكارم الأخلاق، حيث جاء على لسان نبي الله الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مع إخوتنا إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله بصحبة فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول خلق أبدا يقدرها تعظيما لحبيب الله يا لطيف اللطف في القلب الشجي شفع المختار فينا يا ولي ما لنا إلا ما لنا وارحم الموتى يا رب فاكشف البلوى وارحم الموتى الله أكرمنا بنور الحبيب محمد الله أكرمنا بنور الحبيب محمد فعن البصائر يا ظلام تبددي ويصيح في أذن الزمان هتافها ويصيح في أذن الزمان هتافها الله أكبر فوق كيد المعتدي يا هذه الدنيا أفيقي واشهدي ألا بغير محمد لا نقتدي يا رب